سؤاله يقول: ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة من الصلاة، وبعد أن لحقت بثلاث ركعات صلى الإمام ركعة زائدة عن طريق السهو، فهل تكفيني هذه الركعة التي صلاها الإمام عن طريق السهو عن الركعة الأولى التي فاتتني أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن صلاة الظهر في حق كل واحد أربع ركعات، فمن صلى أربع ركعات فقد أدى صلاة الظهر، فسهو الإمام وإتيانه بخامسة يتم بذلك لمن فاتته الركعة الأولى أربع ركعات، يغني من فاتته الصلاة الركعة الأولى عن الإتيان بركعة، بل لا يجوز له أن يأتي بركعة زائدة، وإنما الإمام ومن دخل معه حصل لهم سهو فأدوا خمس ركعات يجبرها سجود السهو، وأما من فاتته الركعة الأولى فقد كملت صلاته أربع ركعات ولا يحل له أن يأتي بزيادة على ذلك، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع ميم خاء ميم سوداني مقيم بالرياض، يقول: هناك مشكلة كثر حدوثها في مجتمعنا اليوم، وهي مشكلة تدخل الآباء والأمهات في الحكم على زوجات الأبناء، فهل يعتبر الابن عاقا لوالديه إذا أجبراه على نكاح امرأة لا يرغب فيها، أو أجبراه على طلاق امرأته وامتنع من تنفيذ رغبتهما ولو أطاعهما في الطلاق؟ فعلى من يقع الإثم إذا كان هو راغبا في زوجته وفعل ذلك إرضاء لهما؟ أما طاعة الوالدين وبرهما والحرص على إرضائهما فأمر حظ الله جل وعلا عليه، وكاثرت الأحاديث والآثار في الدعوة إليه، والطلاق بدون سبب ليس من الأمور المحمودة، فإذا كان سبب تدخل الوالد أو الوالدين بين الرجل وامرأته ليطلقها، إذا كان هذا التدخل بسبب أمر شرعي فإن طاعتهما مرغب فيها، وينبغي للولد أن يقبل منهما وأن يفارق زوجته، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت تحته زوجة يحبها، فأمره عمر أن يطلقها فأبى، فرفع ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر عبد الله: طلقها يا عبد الله، فطلقها. ولا شك أن عمر ليس كغيره من الناس، ولكن مع ذلك فعبد الله بن عمر ليس كغيره من الناس، والنبي أمره بطلاق امرأته، ولا يلزم من هذا أن أقول بوجوب طلاق الابن لزوجته إذا أمره والده، وإنما أقول إن البر بر الوالدين مهم وأوصى الله به في كتابه الكريم في غير ما آية، لكن ينبغي للإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يجمع بين إرضاء والديه وإمساك زوجته، لأن طلاقها بدون سبب شرعي ظلم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن من نصر الظالم أن يحجز عن الظلم، فمن نصر الوالدين إذا ظلم زوجة الإبن أن ينصحا، وأن يتخذ الولد معهما سائر الوسائل ليندفع عن ظلم الزوجة، فإذا تعذر الجمع بين إرضائهما وإمساك الزوجة فإني أفضل الطلاق على إمساك الزوجة، لأن الوالد حقه عظيم، والواجب نحوه ليس كالواجب نحو غيره، وقد يكون في ذلك فراق مصلحة للزوجين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت المستمعة حفيظة عين من الجزائر، سؤالها الأول تقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء عن وقتها الأصلي، وهل ذلك أفضل؟ فقد قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب أن تأخير صلاة العشاء لمن لا يصلي جماعة إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أمر مرغب فيه، وقد ذكر ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يؤخرها فلا، وإنما أخرها مرة وهذا ثابت أو مرتين، وبين أن ذلك الوقت أفضل لولا المشقة على الناس. فإذا كان الإنسان يصلي وحده كالنساء أو من كان في بعيدا عن المسجد في برية أو في مزرعة لا مسجد حوله، أو كان جماعة في مكان معين، فالأفضل في حقهم تأخير الصلاة صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل. أما أن يتعمد الإنسان ترك الجماعة ليؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت فهذا لا يجوز بالنسبة لمن تجب عليهم الجماعة كالرجال مثلا. وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول: إذا أخطأ المصلي في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل يجوز أن يتعدى الآية التي أخطأ فيها إلى آية أخرى في نفس السورة ويكملها، أم يتوقف ويركع، أو ينتقل إلى سورة جديدة من القرآن يحفظها؟ الجواب أن الإنسان إذا استعجم عليه القرآن ونسي الآية التالية لما يقرأ يجوز له أن يتجاوزها إلى آية أخرى، كما يجوز له إذا شق عليه الاستمرار أن يقرأ من سورة أخرى ما دام يقرأ من القرآن، ولا محذور في ذلك. وإن ركع عند الانتهاء فجائز أيضا، فالأمر فيه سعة بحمد الله. وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: هل رد المرأة على التليفون جائز أم لا؟ وهل هناك فرق لو كان المتحدث مسلما أم مسيحية؟ الجواب: لا مانع أن ترد المرأة على التلفون، ولكن ينبغي أن ترد برد لا يفهم منه اللين والخضوع بالقول، بل ترد ردا فيه شيء من الحزم والصرامة التي لا تطمع المتكلم للمتكلمة، ولا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك فرق بين خطاب المسلم وبين خطاب الكافر. فالمسلم يدعى له ويحيى بتحية الإسلام إذا أداها، والكافر يجاب على قدر الحاجة. بالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع حاميم صاد، مصري مقيم بالرياض. سؤاله الأول يقول: لي والدة كبيرة السن فعمرها يقارب 80 سنة، ولكنها غير متعلمة، ولذلك فهي لا تصلي، ولم أتمكن من البقاء معها لتعليمها على الأقل أمور دينها نظرا لسفري بحثا عن الرزق. وقد عرضت عليها الحج عدة مرات ولكنها ترفض حتى أن تحج. ووالدي أيضا متوفى منذ كان عمري 15 سنة، ولم يقم بتعليمها أي شيء من أمور دينها، وأنا متألم لوضعها هذا وأخشى عليها من عقاب الله، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. الجواب: الحقيقة أنه كان ينبغي لك أن تجلس عند أمك وأن تعلمها أداء الصلاة وما يلزم لها من القراءة، وهذا لا يحتاج منك وقتا كثيرا، فإن الإنسان بإمكانه أن يعلم إنسانا أداء الصلاة في ساعة أو أكثر أو أقل. وما دامت بهذه السن فإن هذا أمر عجب، أن يبقى مسلم طول هذا العمر لا يعرف كيف يصلي، فعليك أن تحرص على إنقاذها من النار، وإنقاذها من النار أن تعلمها كيف تصلي وتبين لها بما تستطيع بيانه أنها لو ماتت على هذا الوضع فإن عذاب الله جل وعلا شديد، فاجتهد. والولد من واجبه أن يكون ناصحا لوالده حريصا على مصلحته، وأعظم المصالح إبعاده عن النار وتقربه من الجنة. وبالله التوفيق. بالنسبة لرفضها الحج، هل يحج عنها أو يتركها؟ سكت عن هذا لأن الصلاة أهم من الحج. نعم. ومن لا يصلي ويتعمد ترك الصلاة لا أستطيع أن أقول إنه مسلم، ولذا أرى أنه يحاول بقدر الإمكان أن تصلي، فإذا أدت الصلوات الخمس ثم لم تحج يحج عنها. نعم. له سؤال آخر يقول فيه: زوجتي والحمد لله متمسكة بدينها، فهي تصلي وتصوم وتقوم بالواجبات الدينية، إلا أنها لم تحج بعد، والسبب رفضي أنا نظرا لعدم قبول والدتي الحج، فأرى أنه لا يصح ولا يليق بي أن أحجج زوجتي قبل أن أحجج والدتي، وهي تهددني بترك البيت لو لم تحج، فهل أنا على حق في هذا أم أنني آثم ومخطئ وأتحمل وزرها لو ماتت ولم تحج؟ الحقيقة أنه لا يصح أن تربط بين حج أمك الرافضة للحج التاركة للصلاة وبين حج هذه المرأة التي تصفها بأنها تقية نقية، بل يتعين عليك إن كنت قادرا ولم يمنعك إلا أمر زوج والدتك أن تمكنها من الحج، وألا تحول بينها وبينه، بل تعينها على طاعة الله لتكون زوجة صالحة برة بك وبما يرزقك الله منها من بنين. وأمك ترفض الطاعة وهذه تطلبها، وفرق بين هذه وتلك وبالله. هذان سؤالان من المستمع ألف عين عين من السودان. سؤاله الأول يقول: ما حكم صلاة من يسابق إمامه؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ وإذا كانت باطلة فهل تبطل صلاة المأمومين الذين صلوا معه؟ فقد حصل أن سابق أحد المأمومين إمامه في الصلاة، فقال بعض الإخوان عندنا إن صلاتنا جميعا باطلة، فما الحكم الصحيح في هذا؟ وهل عليه إعادة صلاته تلك أم لا؟ أجاب أن البطلان يتعلق بالمسابق لا بالبقية، ولا أثر عليهم من مسابقة واحد منهم للإمام، فمن تعمد أن يركع قبل ركوع الإمام وأن يرفع قبل رفعه وأن يسجد قبل سجوده فهو مسابق صلاته باطلة ويتعين عليه القضاء، ولا أثر على بقية المصلين من صنيعه ذلك وبالله توفيق. السؤال الثاني يقول: عندنا من يستعمل الحجب والتي يكتبونها من القرآن ويجلدونها في جلد البهائم أو في قطع من القماش ويجعلونها في الذراع، معتقدين أنها تحرسهم من السلاح أو جميع الآلات الحديدية الحادة، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له علاقة بمعنى قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون؟ فإذا لم يكن هناك علاقة فما معنى هذه الآية إذن؟ الجواب أن القرآن إنما نزل ليعمل به للهداية، لا أن يعلق حجبا وتمائم تصنع منه هذه الأحراز، إنما نزل ليتلى ويتعبد به ويعمل بما جاء فيه من أوامر وينتهى عما فيه من منهيات. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ أحدا من أصحابه ولا من أولادهم بحجب من القرآن، ولو كان ذلك أمرا مباحا لأرشد إليه الشارع صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف أهل العلم إذا كان معلق من القرآن هل فيه إثم أو لا، ولا شك أن تركه أولى بل متعين. وأما العلاقة بين ذلك وبين قوله فويل الذين يكتبون إلى آخره فلا علاقة لذلك بهذا، وإنما هذا متعلق بالذين يكتبون كتابا بأيديهم وكلاما من عند أنفسهم ثم يقولون هو من عند الله، وهذا حكاه الله جل وعلا عمن كان قبلنا من اليهود الذين حرفوا كتاب ربهم ونسبوا إلى الله ما لم يقل، توعدهم الله بما توعدهم به مما تضمنته هذه الآية إلى آخر، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع محمد علي يحيى، الجمهورية العربية اليمنية. سؤاله الأول يقول: شاب أراد أن يتزوج ابنة خاله، وهذا الشاب الذي أراد الزواج له أخت صغيرة ولخاله ابن، وقد شرط خاله على أهله أن يزوجوا ابنتهم لابنه إذا كانوا يريدون ابنته لابنهم الشاب، فوافق أهل البنت الصغيرة بدون علمها وتزوج ابنهم الشاب على ابنة خاله. وبعد 4 سنوات تقريبا كبرت البنت الصغيرة وعرفت أنها مخطوبة بدون علمها، وقد رفضت هذا الأمر ورفضت الزواج بابن خالها، ولكن أهلها وأهل الولد سكتوا على ذلك ولم يتيحوا لها الفرصة في الاختيار. فما رأيكم لو تم هذا الزواج علما بأن البنت مجبورة عليه؟ فما الحكم في مثل هذا الزواج لو تم بهذا الشكل؟ أول شيء أن الشغار محرم في الشريعة الإسلامية، والشغار أن يتزوج المرء المرأة على أن يزوجه الآخر، المرأة أن يزوج الرجل ابنته لفلان على أن يزوجه فلان ابنته ولا مهر بينهما. واختلف فيما إذا كان بينهما مهر، هل لذلك الزواج حكم الشغار؟ على سيما إذا كان المهر مهر المثل تاما غير منقوص، هل الشرط مع وجود ذلك المهر مؤثر بذلك النكاح أو لا؟ الجواب أنه إذا تم النكاح وكمل برضا الزوجين والزوجتين وبمهر كامل، مهر مثلهم مثل المرأة لمثل الرجل، وانتهى العقد، فلا أرى ما يبطل ذلك العقد. وإن كانت المسألة خلافية وفيه من يقول إنه يبطل أما قبل حصول النكاح فأرى عدم إنفاذه. وأما المجبورة التي يراد إكراهها على الزواج من ابن خالها وهي لا ترضى فإن ذلك لا يجوز، ومن حقها أن ترفض، ومن حقها أن ترفع الأمر للقضاء، والقضاء لا يلزمها بنكاح من لا تريده. وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة كتاب المجموعة المباركة، وهل تنصحون بالاستفادة منه أم لا؟ لا أعرف كتاب المجموعة المباركة ماذا يعني، لأنه قد تكون هناك عدة مجاميع، ولم يذكر السائل هذه المجموعة ما هي. هل هي مجموعة المتون التي طبعت في المملكة العربية السعودية وفيها بعض الكتب العقائد، وكان قد جمع كثيرا من الرسائل في مجموعة واحدة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه؟ إن كان هذا هو القصد فهي مجموعة مباركة كاسمها، ويحسن للإنسان أن يقتنيها وأن يستفيد مما تضمن. وإن كانت هذه المجموعة غير تلك فإني لا أعرفها، والحكم على الشيء إنما هو فرع عن معرفته. وبالله ربما يقصد مجموعة الأحاديث، يعني ما سمى هذا. أما مجموعة الأحاديث فإن كان يقصد مجموعة الأحاديث النجدية فكذلك أيضا فيها كتب كثيرة مفيدة وهامة جدا، واقتناؤها مفيد غاية الفائدة، ولكنه سمى المباركة. نعم، بارك الله فيكم.